بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن كل شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم يجب قتالهم حتى التزموا شرائع وإن كانوا ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شعائره، وأن هؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وجعل وبين المسيرة أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، وافترقت سيرته مع في قتاله لأهل البصرة والشام عن قتاله لأهل النهروان. قال: على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ لا الخارجون عن طاعته، وآخرون يجعلون القسمين بغاة. يعني قتال أهل البغي عند أهل العلم على قولين: قول يجعل أهل البغي هم الخارجون على الإمام الذين يريدون خلعه وتنصيب غيره مكانه، هؤلاء يريدون بالاصطلاح المعاصر عمل انقلاب على الإمام بتأويل سائغ، بمعنى أنه لو كان بغير تأويل كقطاع الطرق فهم خارجون على الإمام، ربما حاولوا خلعه، وكذلك الطائفة الممتنعة ونحو ذلك ليس عندهم تأويل في خروجهم على الإمام ومحاولة الانقلاب عليه. أما من عنده تأويل من أن هذا الحاكم قد ظلم، قد قصر في بعض الواجبات عليه، فإن هذا التأويل يجعل قتالهم وإن كان مشروعا أو واجبا إلا أنهم يأخذون حكم أهل البغي، يكون قتالهم قتال أهل البغي. ومن العلماء من يقول يجوز بل يجب أيضا قتال الخارجين عن الطاعة، كما ذكرنا فرق بين الذين يخرجون عن الطاعة وإن لم يدعوا إلى نصب إمام آخر. قلنا أن معاوية طلحة والزبير وعائشة لم يكونوا ينازعون عليا الخلافة، ولا معاوية كان ينازعه ذلك حياته، وإنما في آخر الأمر بدأت المنازعة، لكن بداية الأمر لم تكن منازعة على الخلافة. خرجوا يطلبون الثأر أو القصاص من قتلة عثمان، ولم يطيعوا علي رضي الله عنه فيما أمرهم به من أن تسكن الأمور أولا ثم بعد ذلك أتوه بالبينات على من قتل عثمان فيختص منهم، ولم يكونوا يريدون خلع علي رضي الله عنه. دعوة الطلحة والزبير وعائشة لم تكن إلى خلع علي، ومعاوية كان ذلك هذه المدة، ولكن كان يأبى أن يقر بإمامة علي رضي الله عنه وأن يسمع ويطيع له في إمرة الشام. يعني علي رضي الله عنه عين إمام حاكم آخر على الشام، معاوية لم يستجب. في آخر الأمر بدأت هناك منازعة مع حسن بن علي، كان معاوية رضي الله عنه يطالب بالإمامة. ففي بعض الفقهاء بيقول دول ما يقاتلوش، اللي هم طلحة والزبير ومن معهم، اللي يقاتلوا اللي هو معاوية في آخر الأمر عشان يبقوا أهل بغي. والصحيح أن كلا النوعين يجوز يشرع ختامهم، وكلا النوعين أهل بغي، الخارجون على الإمام والخارجون عن طاعته. يقول في الاثنين، الراجح ان هما الاثنين بغاة، في او انهم اولا عدول لا يفسقون بذلك، لان هذا تأويل سائغ يمنع تفسيقهم، استحقوا العقوبة بالقتال، ولكن ذلك لا يعني انهم فساق. في كيفية القتال لا يذفف على جريح، لا يتبع مدبر، لا يقتل اسير، بالاجماع لا تسبى نساء ولا ذرية، قتل الأسير والتلفيف على الجريح عند الحنفية جائز إذا كانت لهم فئة يتحيزون إليها، والجمهور يمنعون من ذلك على أي حال. الجمهور على أبي حنيفة يمنعون من أن يدفف على جريح أو يقتل أسير أو يتبع مدبر حتى ولو كانت لهم فئة. أبو حنيفة يجوز ذلك في حالة وجود فئة لهم، إن الفئة ما زالت تقاتل فذول حيهرموا حيلحقوا بهم، فجوز ذلك. بالنسبة يعني بالإجماع لا تغنم أموال، لا تصادر أموالهم الخاصة والعامة، ولا حتى أسلحتهم التي يقاتلون بها، يعني تؤخذ هذه الأسلحة وتحبس حتى يزول بغيهم، ترد إليهم طالما كانت مملوكة لهم. أموالهم الأخرى باتفاق العلماء لا تغنم، لا تقسم، بإجماع العلماء لا تسبى له نساء ولا ذرية. من ضمن الأحكام التي فيها فرق أنهم لا يجوز رميهم بما يعم إتلافه، لا يرمى عسكرهم بمنجنيق، ولا يرسل عليهم ماء يغرقهم، ولا تحرق بيوتهم، لأن هناك نساء وذرية مسلمون، وهناك في العسكر وفي البلاد التي يقتلون فيها من لا يستحقون القتل، ولذا إنما يقاتل فقط بما يكون إتلافه خاصة بالطائفة المقاتلة، بخلاف الكفار فإنه يلوز إتلاف ما يرميهم بما يعم إتلافه، يلوز تغريقهم ويعني عمل الحرائق فيهم. يعني معظم الحرب المعاصرة ما تنفعش في الحروب الأهلية داخل البلاد الإسلامية، الأسلحة المعاصرة يعني اللي قنابل ومدافع ونحو ذلك لا تجوز في من خرج على الحاكم المسلم العدل. يعني لماذا؟ لأن هذا يعم إتلافه. طبعا الحاجات دي لإثبات بس يعني ما يعني سماحة الإسلام ويعني الحكمة التشريع في إن في حدود معينة في من يقاتلون لأجل الدين، وفي من يقاتلون لأجل السياسة أو لأجل الخروج على الإيه؟ على الإمام أو الخروج عن طاعته. هناك فرق مهم جدا في ذلك. يقول وبين البغاة والتتار فرق بين، فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم في وجوب قتالهم خلافه. يبقى هو بين أن بعض أهل البغي في خلاف في قتالهم، والذين لا يلتزمون شرائع الإسلام لا خلاف في قتالهم. فإذا تقررت هذه القاعدة أنه في فرق بين النوعين، بين البغاة وبين الممتنعين عن شرائع الإسلام، عن التزام شرائع الإسلام، يقول فهؤلاء القوم المسؤول عنهم، اللي هم مين؟ التتار الذين أتوا في سنة كام؟ 699، سنة 700 يعني قبلها بعام، أتوا على الشام. يقول هؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام وهم جمهور العسكر. يعني الجيش اللي جاي يحارب في التتار ده فيهم نصارى، فيهم عباد أوثان مشركين، وفيهم مسلمين منتسبين إلى الإسلام، يقول دول أكثر العسكر، ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم، ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم من يصلي إلا قليل جدا، وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة. الحكاية العجيبة دي من زمان، الناس بتصوم رمضان وما تصليش، يعني هذا أمر قديم منذ أيام التتر. قال والمسلم عندهم أعظم من غيره، وللصالحين من المسلمين عندهم قدر. قولوا بركاتك عم الشيخ زي أمن الدولة كده، كان يقول ادعيلي ربنا يكرمني. وعندهم من الإسلام بعضه وهم متفاوتون فيه، لكن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها، ويقاتلوا من أجل ملك الإنسان. فإنهم هي مكتوبة هنا أولا هي فإنهم لا يوجبون الإسلام. حد عنده نسخة تانية؟ النسخة اللي عندك ايه؟ لا هي نسخ من فتاوى اخرى شيخ الاسلام. فانهم لا يوجبون الاسلام ولا يقاتلون من تركه، يعني ما يقولوش الاسلام ده فرض الواحد يتبع هذا الدين، بل عندهم الاديان مخير بينها، عايز يبقى مسلم ماشي، عايز يبقى كافر ماشي، ما عندهمش مشكله، عايز يرتد ماشي. هو دي حق فعلا، من شاء فليكفر، لكن من شاء فليكفر وهو تحت سلطان الإسلام. هي دي القضية، احنا بنقوله يكفر إذا اختار الكفر، لكن يكون تحت سلطان دولة الإسلام ولا يكون مرتدا. الردة عندنا هي الملة الوحيدة التي لا يحل إبقاء صاحبها ولا يقر بشيء، لكن بقية الملل بما في ذلك عباد الأوثان فهناك اجتهاد، بل هو الراجح من جهة الدليل على أنه يمكن إقرارهم تحت سلطان المسلمين. ولذلك المسلمون تركوا عباد النيران وعباد الأبقار في بلاد فتحت وظلت تحت حكم المسلمين أزمنة متطاولة، وكان هناك هندوس وبوذيون، ودي كانت ممالك إسلامية عظيمة. الهند للمسلمين وصلوا في عهد التابعين إلى الصين، يعني مروا على الهند وفتحوا معظم بلاد الهند، وبلاد الهند لغاية النهاردة فيهم إيه؟ هندوس. يعني قصدي ولو كانوا أصلا على مذهب من يرى أنهم لا يقروا عبدة الأوثان وأنه يجب قتلهم لكان هؤلاء أبيدوا وقتلوا. الحدود تقاتل، يعني هذه مسألة فيها خلاف لكن الصحيح يقام عليه، ده معنى التزام احكام الاسلام، الا حد الشرب اذا سكر بعيدا عن المسلمين، يعني الكفار لا، لكن اذا اللي هم الحاجات التي هي حقوق لله عز وجل عدا حد شرب الخمر تقام عليهم. قال فانهم لا يوجبون الاسلام ولا يقاتلون من تركه، بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وان كان كافرا عدوا لله ورسوله. وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها، خرج عنها عن الدخول فيها أو عليها، يعني يريد هدم ملك دولة المغول، استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين، فلا يجاهدون الكفار ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار، ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك. يعني لا ينهون أحدا حتى النهي، زي ما في واحد بيقول دعوة النصارى إلى الإسلام هرتلة، يعني يمكن أن حد يدعو النصارى للإيه؟ للإسلام، يقول لها محدش يدعيهم للإسلام، هرتلة إعلامية. نسأل الله العافية. ما هو ده يعني هم أخذوا أشياء من التتر. يقول بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح أو المتطوع من المسلمين، في المسلمين متطوع ده اللي هو إيه بيعمل نافلة يعني، والكافر عندهم بمنزلة الفاسقين في المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع. يعني الإسلام عندهم زي السنة كده، يبقى اخير لو عملتها تبقى احسن، بس التاني الملل التانية ايه تمشي ايضا. حقيقة هذه الفكرة ما هي ليبرالية بالضبط كده، هي دي الليبرالية من ايام التتار يعني، بس هم كان عندهم ديكتاتورية ضد دولتهم، دولتهم عندهم اللي يعني يخرج عنها ما عندهمش الليبرالية خالص، يقتلون يعني قتلا ذريعا. أكثر دولة سفكت دماء بالملايين كانت دولة التتار في العصور الوسطى، دولة جنكيز خان وهولاكو ومن دخل في الإسلام بعدهم. يعني الاثنين دول كانوا كفار اللي هو جنكيز خان وهولاكو، ولكن الذين من أول قازان دخل في الإسلام. ها؟ لا، هولاكو لم يسلم، هولاكو لم يسلم، ولكن أول واحد اشتهر عنه الإسلام كان قازان تتري. يقول وكذلك أيضا عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم، أي لا يلتزمون تركها. يمكن يقولوا لو سألتوا لك حرام، بس احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا اللي هنعمله ايه؟ ان احنا اللي يأمر بالنبي السلطان ان شاء الله كان مين؟ يعني لو قال اقتل ابوك اقتل ابوه. امن مركزي، الامن المركزي كانوا بينفذوا الكلام ده فعلا. يقول لك اذا قال لي اضرب ابوه اضرب ابوه. والله واحد محقق انا عارف امن الدوله قال لي والله العظيم انا بعمل شغل، لو قال لي حقق مع ابوك حقق مع ابويا بنفس الطريقه اللي بحقق فيها معاك بالظبط. يقول لي ده شغل، انا بعمل ايه؟ زي ما يقول لو هيقولوا عذبه عشان يطلع المعلومه منه عذبه، والله ما عندهمش مشكله. اعوذ بالله. يقول واذا نهاهم عنها او عن غيرها اطاعوه لكونه سلطانا لا بمجرد الدين. وعامتهم لا يلتزمون اداء الواجبات لا من الصلاه ولا من الزكاه ولا من الحج ولا غير ذلك، ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى، زي ما هو موجود برضه. يعني في أحوال شخصية ممكن تكون موافقة الإسلام وغير ذلك. وإنما كان الملتزم لشرائع الإسلام الشيزبرون، ده واحد ملك من ملوكهم كان ملتزم لشرائع الإسلام، وهو الذي أظهر من شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس، وأما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه. وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا. المسألة دي مهمة جدا في من يثبت ولاية من هم مثل التتار في يعني الحكم بين الناس، لأن القضية هنا دي دولة كانت قائمة، دولة التتار كانت دولة متغلبة وتحكم أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، العراق وما وراء النهر لغاية وسط أسيا التي هي مقرهم أو البلد التي خرجوا منها. ومع ذلك أنت ترى أنه ينقل إجماع المسلمين على أن قتالهم واجب، وبالتالي فليسوا دولة يعني إسلامية معتبرة أن حاكمها ولي أمر شرعي. دولة تغلبت بالسيف وحاكمهم تغلب بالسيف، وينطقون الشهادتين، ومنهم من يصلي أحيانا أو عندهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، وسمعت وصفهم في الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهو نقل الإجماع على قتالهم. ولكن هي المشكلة في التتر في توصيف الواقع المعاصر، أن من الذين يواجهونهم؟ يعني القضية أن الخلل الذي حدث عند طوائف أو جماعات إسلامية معاصرة أنهم أوجبوا على من تحت سلطان الطائفة الممتنعة الذين هم بمنزلة الأسرى، أوجبوا عليهم قتال من هم تحت يعني تسلطه وجبروته وطغيانه من غير نظر إلى القدرة ولا إلى المصلحة والمفسدة. وليس لأجل أن هؤلاء ليسوا كالتتر في أصل الحكم، لأنهم فعلا كانوا على نفس الأوصاف. في فرق بين أن كان هناك دولة إسلامية قائمة، كانت هذه الدولة التي هي أقرب إلى الله عز وجل منهم، يلتزمون أحكام الدين ويعني عندهم رجوع إلى أهل العلم، تعظيم لحرمات الإسلام في الجملة، وعندهم مخالفات قطعا في مخالفات، لكن هم في الجملة يلتزمون أحكام الدين. وكانت هذه الدولة القائمة اللي هي دولة المماليك في هذا الوقت، الشيخ الإسلام ده وقت الشيخ الإسلام تيمية، وكان الخليفة العباسي ليس له من الأمر إلا السكة والخطبة، يعني في اسم خلافة لكن ليس على أنه حاكم حقيقي، لكن السلاطين كانوا هم الحكام الحقيقيين. لكن كما ذكرنا الفرق كان هنا في وجود من يقومهم، وليس في أن حكم هؤلاء لا ينطبق عليهم. بعض يقول لك فترة التطبيق طبقه غلط، لما جه البعض بقى بعد ما رجع عما كان يجيبه الاتجاهات اللي عملت مراجعات، لما جم يطبقوا فتوى التتار او بعد مراجعتهم قالوا لا ده التتار بقى دول دلوقتي الحكام اللي هم اللي كانوا بيدوهم وصف التتار قبل ذلك، قالوا لا دول هم دول زي قطز وبيبرس وهم دول زي المماليك، والتتار بقى دول اللي هم امريكا واسرائيل، بعدين امريكا واسرائيل دول كانوش ايه عمرهم ما انتسبوا للاسلام، ما فيش نزاع فيهم اصلا. فالحقيقه ان ايه الفرق الاساسي في تطبيق ان احنا ما عندناش قطز وانا عندنا ايه وانا عندنا بيبرس، وان ما فيش دوله اسلاميه قائمه تقدر على ذلك. وبالتالي لما اوجبوا على الناس قتالا حتى لو وجدت دوله اسلاميه لا تقدر على ذلك لم يكن واجبا عليها، ولما هي بدات في مقاومات لا في مواجهات لا تقدر عليها حصل من الخلل زوال هذه الدولة بالكلية لنتيجة الفكر المنحرف اللي أوجب على الناس ما لا يستطيعون، فضلا عن قضية التكفير. مسألة التكفير هي الخطر الأكبر في هذا الباب. فالقضية كما ذكرت يعني طبعا بقى غير الخلل الآخر اللي كان مثلا يعني بعض كانوا أخواننا في السجن بيحكوا لنا كده، يقول لك ان في واحد راح يعمل ايه 10 متر كده و10 متر كده حبل، واعلنوا لا دوله الخلافه الاسلاميه، واللي جوه الحبل يبقى هم دول اهل الطاعه، واللي بره الحبل دول يبقوا ايه خارجين عن الامام، وطالما هم بايعوا على الخلافه داخل الحبل ده يبقى هي دي دوله الاسلام. ممكن يوزعوها يعني هكذا حكوا لنا، انا ما احكي الا ما سمعت منهم، يعني كان في افغانستان وباكستان لما تنوعوا بقى وتفرقوا وكل منهم يبايع من يراه ونحو ذلك. فالقضية التي لابد من معرفة الفرق فيها ان هذا النوع من الناس دولة قائمة لكن ليس لها حكم الامامة، يعني دولة التتر وامثالهم، لان البعض من المعاصرين حتى بعض المشايخ المنتسبين الى السلفية يعطون حكم الامامة لمن يحكم بغير ما أنزل الله، ولمن يسوي بين الملل، ولمن يجوز يعني المسلم عنده منزلة المتطوع كما يذكرون، ولا يحرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا أن ينهاه السلطان. كانوا يقولوا للإخوة كده يقولوا احنا عندنا هنا عورتين العين والبق، ما عندناش عورات تانية، ونعوذ بالله. فاهمين عن ايه؟ يعني ايه اللي يتغطى يغطوه يغموه وخبرك وايه وما يخلوش يتكلم، لكن جسمه كله يبقى عاري ما عندهمش مشكله، يجيبوا اهله وعياله يعتدوا عليهم لا يمتنعون الا اذا منعهم قادتهم وكبراؤهم، ولياذ بالله يدخلون البيوت ينتهكون الحرمات لا يرتعوا لا يتوقفون عن شيء من ذلك، ولا دماء ولا اعراض ولا اموال، ياخدوا الكتب من عند الاخوه ياخدوها يبيعوها ويقسموها عليهم، والعياذ بالله. ولو لقوا ذهب ولا حاجه احيانا اللي هم كده مش بيمتنعوا تحريما، ده اللي يلاقيه ياخده، لو هو الضابط عنده امانه شويه يقول له لما ترجع الحاجات دي تعالى عد الفلوس يبقى خلاص ماشي، والا اخذوها وانصرفوا وهبلك وقسمت عليهم. ويا ما كتب اصلا الاخوه كانوا يلاقوا اساميهم عليها بتتباع على جدران شارع النبي دانيال عندنا في اسكندرية هنا، وهناك يروح يلاقي الكتب بتاعته اتباعت بعد ما ايه ما اخذت في التفتيش. ده واقع كان موجود، يعني الحمد لله الذي عافى المسلمين من ذلك. وللعلم يعني كان ده كنت تلاقيه في تونس وليبيا وسوريا وفي كل مصيبة، لا يعني قضية الدماء والاموال والاعراض دي لا يلتزمون شيئا من ذلك. ها لا بعد الثورة الحمد لله كف الله شهادة السوء، لا ما ما لا لا يلتزم الآن بشيء، يعني ما يعملش حاجة من الحاجات دي خالص نهائي. ماشي، هو في تفتيش بيبقى قانوني المفروض يعني، رأيك. لكن لو في حد هيتجاوز, بس ده ليس قاعدة حالة شيء طبعا. لا, الأمن الوطني الآن ليس كأمن الدولة سابقا, أنا جازم بذلك. لا لا في اختلاف حقيقة, الأمر مختلف. رئيس الجمهورية ليه ينفع متولي أمر الناس بس مش هو الخليفة بمنزلة أمير المؤمنين؟ أي لا, دي ده اختلاف لفظي فقط, اختلاف لفظي. هو يتولى أمر الناس ويريد تطبيق الشرع ويعجز عن بعضه أو عن أكثره أو عن كل, لا مش كله, يصل تثبت الولاية بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين, سواء كانت ببيعة أو أو بتغلب. لكن أنا بتكلم, كان غرضي من هذا إن شيخ الإسلام يتكلم على دولة قائمة هي اسمها دولة الإيه؟ المغول. لأن البعض زي ما قلت لكم دلوقتي بيجعل كل من تغلب, وده الفكر الفرق من ما يسمى فكر المدخلي أو الجامي أو يعني هذه الطوائف الموجودة في زماننا. الفرق الأساسي بينها وبين المنهج السلفي الوسط الصحيح هي في هذه القضية, إعطاء صبغة الشرعية للدول التي يعني في الحقيقة يعني أنظمتها وإن نطق أهلها بالشهادتين إلا أن الدولة كنظام لا تلتزم بشرائع الإسلام, وفي نفس الوقت بل تحارب على الملك والسلطان ولا تعبأ ب يعني تحليل يعني تحريم الدماء والأموال والأعراض. فهذا فرق غاية في الأهمية, لأن كان في وجد الدول هي منها دولة التتار, زيها كان وجد الدول القرامطة والرافضة أو الدولة الباطنية اللي هي دولة الفاطميين, ده عدد 3.5 قرون, أقصد 3 قرون إلا 200 سنة تقريبا, 280 سنة. دولة الباطنية, دولة الفاطمية حكمت بلاد المسلمين مددا طويلة جدا قرب 3 قرون, ولم يقل أحد من أهل العلم أنهم ثبت لهم إيه؟ الولاية والإمامة, لأنهم متغلبون. لماذا؟ ده عندهم أحيانا يعني بعض شعائر الإسلام أكثر من التتر وأكثر من الدول العلمانية المعاصرة. يعني دولة أتاتورك كان حربها للإسلام في تركيا واللي بعديه اللي هو عصبة أنونو أشد بكثير مما فعله التتر. التتر كانوا بيعظموا زي ما يقول لك المسلم الصالح عندهم له قدس, مش كده؟ دول بقى كان عندهم حرب وعداوة لكل من يظهر شيئا من الدين, وكان متغلب بالسيف, كان متغلب بالقوة يعني العسكرية, وحاربوا الدين بكل ما يمكنهم. نقول له كانوا ولاة شرعيين؟ أعوذ بالله, كلام باطل. يقول نعم, يقول وإذا كان الأكراد والعرب والأعراب وغيرهم من أهل البوالي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار, فكيف بهؤلاء؟ نعم, يجب أن يسلك في قتالهم المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم, كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته. فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل اللي هو يبدأ بدعوتهم ويعلمهم الشرائع أولا ونحو ذلك, فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الطائفة المقاتلة اللي هي بتاعت بيبرس وقطز ومماليك فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرئاسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور, وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه. يعني بيقول دي المماليك عندهم حاجة وحشة, ولكن لو سيبنا التتار يعملوا يخشوا يعملوا ايه؟ هيضيعوا الدين بالكلية. فبيقول يقاتل, يقول كان الواجب ايضا قتالهم دفعا لاعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها. إن هو رغم إن المماليك كان عندهم شيء من الفساد، إلا أنهم أقرب إلى الإسلام وتعظيمه من هؤلاء الذين لو تركوا لضاع الدين. بالضبط كده، تخيلوا لو التتار فعلا على حالهم الذي كانوا عليه، لا يعني لم يدافع المسلمون عن مصر والشام يعني بين الحين والآخر أيام قطز وبيبرس، وردوا هجمة التركات، كان بلاد الإسلام يعني ضاعت ضياعا شديدا. يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور، فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. يبقى قضية مراعاة المصلحة والمفسدة في هذا القتال ضرورية جدا. طب لو كان الأمر هيحصل العكس، يعني القتال مع هؤلاء اللي فيهم فساد يؤدي إلى مفسدة أعظم، يبقى لم يدفع فساد بأعظم منه. يعني إيه الفساد مفسدة الأعظم؟ استئصال المسلمين، استئصال من يريد إقامة الدين لو أنهم قاتلوا. عشان كده البعض الذين يستغربون موقف السلفيين من حكام كانوا متمكنين تمكنا تاما، فكانوا لا يثبتون لهم الولاية وفي نفس الوقت لا يأمرون بقتالهم. يعني احنا ايام حسني مبارك كنا بنقول الناس لازم تقتلوا، ولا كنا بننكر على من يأمر بالقتال في هذه الظروف؟ ليس لأجلي، على فكرة الفتاوى دي حاجة مسجلة قبل ذلك، يعني ليس لأجل أن نظام حسني مبارك والقذافي وزين العابدين وبشار الأسد أو الأسد قبل ذلك أنظمة إسلامية، ولا أنهم مولاة أمور، بل كنا ننكر على من يقول ذلك، ولكن كنا نقول أن هذا يترتب عليه من استئصال المسلمين وسفك دمائهم مع عدم إقامة الدين أضعاف المفاسد أكثر من تركهم والانشغال بالدعوة إلى الله. لما تغيرت الموازين، ما تغيرتش الحكم نفسه بقي، ولكن لما قلت المفاسد وأوشك المسلمون أن يزيلوا هؤلاء الحكام وانتفض الناس في قتالهم. أدينا الناس دلوقتي في بشار الأسد المفروض يعملوا إيه؟ يجب أن يقاتل ويعان كل من يقاتله، وإحنا عارفين أن في مفاسد عند البعض. يعني الجيش الحر ده جيش كويس، ولا حتى الجماعات العنف التي عندها يعني تجاوز في الدماء، بعض الجماعات الجهادية التي عندها تجاوز في أمر الدماء وتجاوز في أمر التكفير تتجرأ بسرعة، ومع ذلك لا شك أن معاونتهم على قتال الطائفة النصيرية العلوية والذين يسفكون دماء المسلمين بما لا يتصور وينتهكون حرمتهم بما لا يتصور ما هو المشروع وليس العكس. ولا أن يؤمر الناس بالصبر كما كانوا يؤمرون. لماذا؟ لأن الصبر فيه استئصالهم. طب ليه كنتوا بتقولوا قبل كده لا يشرع القتال؟ لأن القتال في تلك الظروف كان فيه استئصال المسلمين. لا، ممكن نأخذ الخطوة الأولى لما يكون الموازين معنا احنا. ما لا، ليه؟ الموازين دي أساسا بتتغير بين الحين والآخر. لما يكون عندنا قدرة و غلب الظن بحصول المصلحة فليفعل المسلمون ذلك. لأن أنت في الحقيقة لما تكون لوحدك غير لما يكون مع عامة الناس. المسلمين لما يكونوا مع عامة الناس بتبقى فيه قوة يعني غالبة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما حين يكون الأمر مختصرا على في 100 أو 200 وألف أو 2000 في مقابل مئات الألوف، فإن هذا يغلب على الظن حصول المفسدة فيه. الشاهد من كلام شيخ الإسلام هنا أنه بيجعل الأمر مبني على إيه؟ على دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، فإن هذا الأمر حسب الأحوال التي تتغير من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر. ولو ما كانش إلا أنك تأخذ الخطوة الثانية يبقى خير وبركة، تأخذها في الحق، ولأنك أنت ما بتغيرش الفتوى إلا بناء على تغير موازين القوى الموجودة. تتغير إزاي دي؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومن قدرته عز وجل أنه يمكن أناسا بأشياء معينة. الاستنكار يكون على مين؟ على اللي بيعمل عمل هو عارف أنه ما يجيبش نتيجة، يعني يعمل عمل وهو عارف أنه فاشل. بالضبط كده أحداث 81، قتلوا الرئيس السادات وراحوا يعملوا محاولة انقلاب في أسيوط بأنهم ياخدوا قسم أول وقسم تاني، ولما بيسألوا بتعملوا كده ليه؟ قالوا عشان نستشهد. يعني انتوا مش حاطين في اعتباركم ان الأمر ده غالبا يؤدي الى نجاح ثورة وتغيير نظام؟ قالوا لا، احنا عارفين ان الكلام ده مش هينفع، لان بس احنا عايزين نستشهد في سبيل الله، رايحين يموتوا وخلاص. واحد بيقدم على عمل يظن أنه بذلك ينصر الدين، وهو ليس كذلك، لأنه فهم الفتوى على غير وجهها. أحسبه من ربنا بقى. أنا يعني يوم القيامة أحسبه من ربنا، لكن القتال ده كان مشروع ساعتها. يعني تقدم على معركة أنت عارف أنك فاشل فيها، تدخل معركة غير متوازنة أنت على بينة وعلم أنها لن ينتج منها إلا هزيمة وسفك دماء المسلمين، هي دي القضية. كيف نجمع بين هذا وبين الرجل الذي يقوم إلى إمام ظالم فأمره وينهاه فقتل فأنه خير الشهداء؟ هذا الأمر أولا هل يعلم أنه مقتول أم لا؟ ثانيا هذا الأمر فيه إظهار شعائر الدين. أما إذا لم يكن فيه إظهار لشعائر الدين ولا يعلم الناس به الحق من الباطل، يعني شيء مكتوم تماما لن يتغير به شيء، فلا يجوز أن يخدم على ما يعلم أنه قتل نفسه. يعني احنا نقول ايه؟ الغلام ما قالش للملك طريقة قتله الا وهو شارط عليه يعمل ايه؟ يجمع الناس في صعيد واحد ويصلبه على جذع ويقول بلسان وبسم الله رب الغلام وياخد السهم عشان الحق يصل ايه؟ الى الناس. كل الناس كانت مستنية مين؟ الامام احمد هيقول ايه؟ وبالتالي فكلمته يبقى لو ولو قتل يبقى يصبر ويحتسب عند الله. لكن لو واحد لو أمرهم ونهاهم لقتلوه ولم يشعر به أحد ولم يظهر شعار الدين، يبقى هذا لا يعين على قتل نفسه ولا يدل على قتل نفسه ولا يضحي بنفسه، بل يداريهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وعلى أي الأحوال لو صبر على أن لا ينطق بكلمة الكفر فله أجر عظيم. لكن الكلام هنا إن إمتى يقوم عشان يظهر شعائر الدين وعشان يبلغ دعوة الحق إلى الناس؟ لذلك جهاد الكلمة ربما كان أعظم من جهاد السيف، كما قال عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن العظيم. الجهاد بالقرآن يكون أعظم، وهذه القضية عظيمة الأهمية في هذا الباب. تغير الموازين القوة ده بيتغير على على على أرض الواقع. لو غلب على الظن المسلمين يستأصلون لما جاز، ولكن طب أنت اللي بيخليك للعلم كل الثورات دي قامت بدايتها مش متصورة انها توصل ايه لثورة، وان هم يزيلوا انا الاخوة في ليبيا مثلا وثورة 25 يناير كانوا طالعين يعملوا ايه؟ يطالبوا بالاصلاح، مش كده؟ كان حد يفكر ساعتها ان هو يزيل حسني مبارك؟ نهائي، ولا 25 ولا 8 ولا حتى 28. بس لما لقوا الدنيا كلها مشيت فبدأوا يقولوا ايه؟ الشعب يريد اسقاط النظام. أنا الإخوة في بني غازي اللي هي بداية الثورة في ليبيا بدايتها كانوا بيطالبوا بتحسين أوضاع السكان، لا المسجونين، وإنهم يدوروا على المسجونين دول راحوا فين، وفبالك لازم تقولوا لنا عليهم نروح من زيارات لهم ونحاول نغير بعض الظلم ده. لقوا الحكاية بتزيد معاهم والناس كلها هاجمت معاهم لغاية ما سقطت بني غازي في 5 أيام. حاجة غريبة جدا يعني الـ الـ الـ الـ الأمر ده بلاقوا كده قالوا طب ما نكمل. هم نفسهم كانوا خطوة تانية، فالأمر بيبدأ أحيانا بطريقة ما يغلبش على الظن أنها توصل إلى ذلك، لكن دي قدرة الله سبحانه وتعالى إن الموازين قلوب العباد تتغير بالطريقة دي وإنهم يفعلوا ذلك عشان كده تغير. لكن المشكلة زي ما قلنا في واحد يبقى مقدم على معركة عارف إن هو إيه فاشل فيها وخسر فيها، زي بالضبط كده إخواننا الأفاضل اللي هم كانوا ناويين يعملوا مسيرة 1,000,000 شهيد على القدس ماشي كده وعايزين يقتحموا الحدود. طب أخواننا أنتوا تفتكروا اليهود حسبوكم لو حد بقى واخد مخدر عشان يتصور كده ان احنا خلاص هنخش ونقتحم زي الثورة المصرية ما اقتحمت، يبقى ده وضع تاني طبعا. انت عندك جيش اسرائيل مش جيش ايه مش جيش مصري، مش لا مش عشان قوته بس، انت الجيش المصري بيتحرك العسكري وهو بيقول اضرب ولا اضربش، دول عملوا استفتاء اساسا في العساكر المصريين قبل يوم 28 يناير، انت لو جالك امر تضرب ولا ما تضربش، وجاله عملوا استفتاء او استطلاع رأي مباشر قبل ان نتيجة الرئاسة وجات لهم ان 80% قالوا لا مش هنضرب، وبالتالي فاتخذ القيادات القرار بانها لا تطلق رصاصة واحدة كان مش بس يعني وطنية، جزء منه وطنية وجزء منه حسابات، وده الحمد لله ان حسابات صح، انها حسابات صح ان انت الجيش ده مش هيستجيب. لكن تخيل واحد بيتعبد لربنا بان هو ايه يقتلك، ربنا اسرائيلي بالضبط كده جيش العلويين، الجيش العلوي ده يختلف تماما عن الجيش المصري، وجيش المرتزقة بتوع القذافي يختلف عن الجيش المصري. ليه؟ لان ده جيش في الاصل ان هو من ابناء الوطن ده، وعشان كده الحسابات اختلفت. واما بالنسبة وعشان كده ما كانش عندنا تردد في ان الثورة الليبية من الاول لازم تستعمل ايه القوة، لان دول مش هيوقفهم، دول مرتزقة، دول مأجرهم من النيجر وافريقيا وتشاد وغيرها وجايبهم ولهم دعوة وجايبهم من اوروبا الشرقية، ناس بتدفع لهم فلوس، وبالتالي مش هيعبأ بشيء، مش هيكون متخوف ان هو ما يقولش لا حول ولا قوة الا بالله حتى هو بيضرب الناس، بخلاف الجيش المصري وحتى الشرطة المصرية الناس بتخايفة مش عايزة تتحرك من أن تقتل. فالموازنات مختلفة، عشان كده اللي بيحاول أو بيفكر أنه يدفع في مصر إلى المسار السوري أو المسار الليبي بقى إنسان مغرض وجاهل على أحسن الأحوال، يعني إما نقول عليه جاهل ده لما نحسب بالظن، لكن أن أنت تدفع في هذا المدار لأن أنت عندك وسائل أخرى تحقق بها. ليه؟ لأن ده مختلف. دخلنا في السياسة تاني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.